لبست الشرابة بعد الوضوء وكمال الطهارة، ثم بعد وقت أو وقتين لبست شرابا آخر اتقاء للبرد، وأنا محدث، فهل يجوز المسح على الشراب الآخر؟ الشراب الآخر لا يجوز، أنه لبست الشراب على طهارة وبعدما مضى وقت أو وقتان لبست عليه شرابا آخر بالدفء مزيد الدفء وهي تحت الدفء لم يجع على طهارة، والجواب لا يجوز على الشراب لا يجوز لأنه لبست على طهارة. أما لو لبست على طهارة يعني توضا ومسح على الكف الاول ثم لبس الكف الثاني على الطهاره جاز اذا تمس عليه لانه لبسه على طهاره. اما اذا كلمته بعد ما احدث فانه لبسه على غير طهاره فلا يمسح. نعم. ثاني مره هذا يسال يقول انه لبس الكف على طهاره كامله ومضى عليه وقتا وقتا يمسح عليه، ثم بعد ذلك لبس كفا ثانيا على الكف الاول ولا يجد به لان الكف الاول ما يجب ان يدفيه بل يضر. لبس حفا ثاني وهو على حدث فلا حدث انه على روض اذا لبس حفا ثاني فلا يجزي هذا لان لبس على طهاره. لكن لو انه لبس بعدما توضا ومسح الحفا الاول لبس الثاني على طهاره اجزي.